فم جمع فنه فمي فم مسلم مسلم فم مقاري منه فمي فم حكا فمي فم قتل ما عرفوش علاش عوال راه ما خلا مقال فمي فم جنون مصاحب مايكروفون عبيدي لي مسكون صافي ولا الحب مضمون قال ولا قلت شكون فينا اللي قال خلوه ما اللي قلت يمكن ما بقيتش نعقل قال المافيا سرقه في سيد القاضي قال صافي صافي هادشي غير الماضي من تاقو فوق عنمنعو عنقمعو نعرف لساني نقلعو باغي يمشي للحبس يعني علاش ندمعو فمي الحكا وانا ضريف فمي بكا وانا كاع ما مكيف يا فمي مش بس فيك عيسير دمي هادشي اللي بنتي غير اوراي زومي فمي ما درتش عليك يعجبني في النو فمي بعد الساعات ساري منو فمي كنشوفو فحال اللي عايز يرفني فمي واللي عقرو بلاش يلومني فمي ما درتش عليك يعجبني في النو فمي بعد الساعات ساري منو فمي كنشوفو فحال اللي عايز يرفني فمي واللي عقرو بلاش يلومني فمي طباخي تقول اعمل عقلك متعقل كل شي اللي كاين قول غير اللي باينو بلا ما تسقل قول بلادي فخمة وحنا بخير قول بلادي منظمة والخير كتير علاش تقول فقر جهل شحت وبحت دم ودموع باغي تخليني بالجوع من دابا فوق قول باش نجيب لك ما تقول قول بلا ما تقول غير قول قول للكل قول بلي الوطاج وجيت من نانسي قول بلي اللي جيت في الناس ونانسي مش تعرفني ولا غنعطيك نسنان عارفك مريض وانا اكثر منك مغنم وايق فيك اذا ضربتك عاد غنكون فرحان حكي لك خاطر كل شي عاد غنكون في عينك فنان عرفت شني كاين هاد الميكرو هو اللي كاين غنسيبو ولا غنبيعو بشي الفين فمي ما نكذبش عليك يعجبني في النو فمي بعد الساعات ساري منو فمي كنشوفو فحال اللي عايز يرفني فمي واللي عقرو بلاش يلومني فمي ما نكذبش عليك يعجبني في النو فمي بعد الساعات ساري منو فمي كنشوفو فحال اللي عايز يرفني فمي واللي عقرو بلاش يلومني اسمع موسيقى خليتك بين الناس عالي فني فن السم وحالف ما نسالي عرفك متمول يتبعك يتمنى الفم في حالي باش كطول سكوت كيجي فم عليك يكالي قول ولا بلا بيا ما بقى ما تقول قول كيفاش غتقول بقى فمك محلول حلف ما بقول غير الحق اللي تشوفو عينك واللي قلبك عليه يحرق الحق اللي الناس كلاو عليه الضاق وباغي تدرف لي نزرق مع الضاق دابا كنتي فمك كنت عليك نبزق ودابا كنتي فمك عمري كنت هكا منطق عرف بلي سكاتي يعني لك الموت يعني انا ويا اكثر من خوت فمك جاي بلا جي يعني احترموك